كانت تثيب ثلاثة أيام، وفى الزوج من إيه؟ وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف. كيف؟ حق الجديدة من الزفاف. من الزفاف بعدين. ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق الزفاف. يعني يقول تزوج الجديدة، فإن كانت ثيبا ثلاثة أيام، وإن كانت بكرا سبعة أيام. وفاه بعد ذلك طلقها ثم راجعها، هل يقضي حق يفعل لها ثلاثة أيام طيب؟ لا، لأنه لا يوفي لها، بل تأخذ ليلة معهم، ليلة. نعم. فليس لها، لأن يكفيها ثلاثة الأيام الأول التي جاءت وهي جديدة. نعم. فليس لها حق الزفاف لأن الرجعية باقية على النكاح الأول. لأن الرجعية الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة ولم تنقض العدة فهي زوجة، فلو مات ترثه ما لم تنقض العدة، لأنها الرجعية زوجة. متى يقول أنا راجعتك؟ خلاص، لو جاء أو جاء معها وهي في عدة الرجعية زوجة، ليس بزنا. متى تنقضي عدة؟ متى تنقضي الزوجية؟ إذا انقضت العدة، ما دامت الرجعية في العدة طلاق طلقة واحدة ولا زالت في العدة هي زوجة، لا زالت في طلقتين هي زوجة، إلا إذا كانت الثلاثة تبينها تفصلها، لا يجوز له أن يجامعها. الطلاق المطلقة ثلاثة لا يجوز له أن يجامعها ولو كانت في العدة، لأنها لا يجوز له بعد ذلك. خلاص، تم الطلاق ثلاثة. لأن الرجعية باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه. لما تزوجها تدفع عندها ثلاثة أو سبعة. نعم. وإن أبانها ثم جدد نكاحها فقول. وفي المرأة المطلقة بيان باهن، نعم، بالإرث فيه خلاف بين العلماء. إن كان هو يريد أن لا ترث منه، شاف إنه رأى نفسه على أنه سيموت بهذا المرض، نعم، وطلقها لئلا ترث منه، يورث منه، لأنه هو أراد طلقها لأجل ألا ترث، فالشارع يقول له ترث منك، لأنك أنت تريد الكياد، تريد الكياد والعداوة، ما تريد وجه الله سبحانه وتعالى، طلقتها لأجل ألا ترث. نعم. طيب. وإن أبانها ثم جدد نكاحها فقولاني الأمر. وإن أبانها وتمت العدة، لأنه شوف وجدد النكاح، متى يكون تجدد النكاح؟ بعد تمام العدة، بعد تمام العدة. هذا هنا يقصد. وإن أبانها يعني على أنه في زفاف وفي غير زفاف.